بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ بالكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يؤمر به، فالصحيح أنه الاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه أو الذي غيره ما عندي. نعم. حكم عليه بالإباحة أو غيرهما على الوجه الذي أقره. لا، وما أقره من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة عندك أو غيره؟ أو غيرها. أو غيرها. لا أصح. أصح. لا، على غيرها. الطبيعة على الإباحة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على النسخ وما يتعلق به وعلى شروطه، وتوقف بين الكلام على التعارض. ولهذا قال المؤلف: فإن تعذر معرفة المتقدم من المتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. ولهذا إذا تعارض إلى آخره. واعلم أن التعارض في نصوص الكتاب والسنة قليل جدا أن يتعارض نصان، ولا يمكن بوجه من الوجوه أن يوجد نصان يتعارضان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال، لا يمكن. واضح؟ لأنه إما أن يكون أحدهما غير ثابت، أو أن لا يكون هناك تعارض. فإذا رأيت نصين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما أو الأخذ بهما معا، فاعلم أن أحدهما إما غير ثابت، وإما أنه لا تعارض في الواقع، وإما أنه لا تعارض في الواقع، وذلك لأن الشرع من لدن حكيم خبير عليم سبحانه وتعالى. لكن قد يكون التعارض بادئ ذي بدء عند المجتهد، فما موقفنا حيال التعارض؟ نقول: إذا تعارض نصان فإننا نسلك معهما المراتب الآتية: أولا الجمع بينهما، يعني أن نجمع بين النصين ما أمكن، وذلك لأن في الجمع إعمالا وعملا، لكلا الدليلين، وفي طرح أحدهما وعدم اعتباره إعمال لأحدهما وطرح للآخر. ومن المعلوم أن العمل بالدليلين أولى من عدم اعتبار أحدهما، ومن أمثلة ذلك، يعني من أمثلة التعارض أو ما ظاهر التعارض، قوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله تعالى أيضا: إنك لا تهدي من أحببت. شوف الآية الأولى، آية الشورى، فيها إثبات الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يهدي: إنك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الآية الثانية: إنك لا تهدي من أحببت، نفي الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر النصين أو ظاهر الآيتين التعارض، لكن نقول لا تعارض، لأن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. فالهداية المثبتة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة والإرشاد، يعني إنك لتدل وترشد وتبين وما أشبه ذلك إلى صراط مستقيم. والهداية المنفية هي هداية التوفيق، التوفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن أرشد وبين لكنه لا يملك إيش أن يوفق للهداية، لأن التوفيق بيد الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن نقول في الواقع لا تعارض بين الآيتين لإمكان حمل إحداهما، وهي وإنك لتهدي، على أن المراد هداية الدلالة والإرشاد. والآية الثانية إنك لا تهدي من أحببت، المراد هداية التوفيق، التوفيق. فالمنفية هي هداية التوفيق، والمثبتة هي هداية الإرشاد والدلالة، لأن الله عز وجل من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كما قال الله عز وجل ومن يريد الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا. هذا مرتبة. المرتبة الثانية من مراتب التعارض، مراتب التعارض، النسخ، الترجيح، الترجيح بين النصين. فإن أمكن أن نرجح أحدهما على الآخر عمل، فإذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نسلك بينهما مسلك الترجيح، مسلك الترجيح. ومن أمثلة ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها مع حديث ابن عباس، أنه في حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، وفي حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو حرام. والجمع بينهما متعذر، لأن حديث ميمونة فيه نفي أن يكون محرما، وفي حديث ابن عباس إثبات أن يكون محرما. يقول الجمع بينهما متعذر، فماذا نصنع؟ نقول نسلك مسلك الترجيح، نسلك مسلك الترجيح. فحديث ميمونة أرجح من وجوه حديثية، ومن وجوه أيضا تتعلق بالقضية، وهو أن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة وهي أدرى. المرتبة الثالثة مرتبة النسخ، يعني إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح ننتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي النسخ إذا علم التاريخ، إذا علم التاريخ. فإن علمنا التاريخ فإن المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن المتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، لكن هذا بشرط ماذا؟ بشرط العلم بالتاريخ. المرتبة الرابعة من المراتب التوقف، بمعنى أننا لا نقول، لأننا نتوقف في الحكم. إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح ولم نعلم التاريخ فإننا نتوقف، وهذا التوقف في الواقع في ذهن المجتهد وفي فهمه، وإلا لا وجود له في الخارج. إيش معنى لا وجود له في الخارج؟ يعني لا يمكن أن يوجد نصان يتعارضان من كل وجه، بحيث لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح ولا يزعد مناسقا، لا يمكن. فحينئذ يجب على المجتهد أن يتوقف حتى يفتح الله عليه. ولهذا يقول فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. إلى الترجيحات أنه يقدم مثلا من حديث ما ثبت في الصحيحين على من فرد به أحدهما، يقدم الظاهر على المؤول، يقدم النص على الظاهر، يقدم ما تعضده الأدلة الأخرى وقواعد الشريعة على غيره. وقد عقد أهل الأصول أو عقد الأصوليون بابا مستقلا فيما يتعلق بالترجيحات. يقول ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة. نعم، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإن القول مقدم، القول مقدم على الفعل. السبب نقول لأمرين. أولا أن القول خطاب للأمة عموما، أن القول خطاب للأمة عموما بخلاف الفعل، فقد يكون خاصا به كما سيأتي أن له عليه الصلاة والسلام خصائص. وثانيا أن الفعل قد يحتمل الخصوصية وقد يحتمل النسيان. النبي عليه الصلاة والسلام ينسى، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون أنسى كما تنسون. فإذا وجدنا نصين متعارضين، قول أو إذا وجدنا قولا وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرهما التعارض، فإننا نأخذ بالقول، لأن القول خطاب للأمة والفعل خاص به، ولأن الفعل قد يحتمل الخصوصية وقد يحتمل النسيان. من الأمثلة على هذا السنة بعد الجمعة، في بعض الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى، أو ثبت عنه أنه صلى ركعتين بعد الجمعة من فعله. وأما من قوله فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هنا الفعل صلى ركعتين، القول أرشد أمته أن يصلوا أربعا. كيف نجمع؟ من العلماء من سلك مسلك الجمع، فقال بعضهم إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وقال آخرون يصلي ستا جمعا بين القول والفعل. لكن أرجح الأقوال في هذا أنه يقدم القول. فنقول كونه عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين هذا من فعله، وهذا مما رآه الراوي، فيحتمل أيضا أنه صلى ركعتين ولم يرهما، وقوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع النص لا إشكال فيه، وهو قول، والقول مقدم على الفعل. قال وحمل فعله على الخصوصية له، يقول إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي وحمل فعله على الخصوصية. من أمثلة ذلك صلاة ركعتين مثلا بعد العصر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وثبت أنه صلى ركعتين بعد العصر، فهذا تعارض. لكن كثير من العلماء استنادا لحديث أم سلمة أن ذلك خاص به، وأنه ليس لغيره، يقول فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. قالوا وخصائص نستفيد منه فائدة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص وهو كذلك له خصائص. قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومستحبات ومحرمات ومباحات، خص عليه الصلاة والسلام بواجبات ومباحات ومحرمات ومستحبات. فمما من الواجبات التي خص بها عليه الصلاة والسلام أنها له وليست لغيره الوتر والسواك، كان واجبا عليه الصلاة والسلام. من المباحات التي أبيحت له وليست لغيره أنه يتزوج بلا عدد، له أن يتزوج ما شاء من النساء، وأيضا نكاح الهبة، له أن يقبل النكاح هبة. قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومنها أيضا أنه يتزوج بدون ولي، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن الأشياء التي قلنا بواجبات، نعم بواجبات ومباحات ومحرمات، لا وكرمات، كرمات كرمات. المباحات ذكرناها والواجبات أيضا ذكرناها، بقي المحرمات. من المحرمات التي حرمت على النبي عليه الصلاة والسلام الرمز بالعين، الرمز بالعين، إشارة بالعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ومنها أيضا أنه إذا رفع لأمة الحرب لم ينزلها عليه الصلاة والسلام حتى يفتح الله عليه. ومنها تحريم الصدقة. الكرامات التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته أفضل الأمم، وأنه أعطي جوامع الكلم، جوامع الكلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بواجبات ومباحات وكرامات ومحرمات، ولكن ليعلم أن الأصل، أن الأصل هو التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الخصائص بالنسبة لما يتأسى به ويقتدى به قليل. فالأصل في أفعاله وأقواله أنها له وللأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع. ولهذا قال عليه ولهذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول المؤلف رحمه الله: فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وبهذا نعرف، وبهذا نعرف أن بعض نعرف خطأ ما يسلكه بعض أهل العلم رحمهم الله حينما يرى تعارضا أو مظاهره التعارض في السنة، فيحمل أحد النصين على الخصوصية. إذا تعارض قول فعل قال: هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، من غير محاولة للجمع. مثل النهي عن الشرب قائما وشربه عليه الصلاة والسلام قائما، قال: هذا خاص به. يقول رحمه الله: فخصائص، وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة إلى آخره. اعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة، كالأكل والشرب والنوم، فهذا لا حكم له في ذاته، في ذاته ليس له حكم. السبب نقول لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة، الطبيعة. فمثلا لا نقول إن الأكل يستحب، الأكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل، يستحب الشرب لأن الرسول كان يشرب، يستحب النوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بمقتضى الطبيعة والجبلة، فما تقتضيه الطبيعة والجبلة لا حكم له في ذاته، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، لسبب قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. فمثلا المأمور به الأكل عند السحور مأمور به، الإفطار للصائم مأمور به، وقد يكون منهيا عنه كالأكل والشرب بالنسبة للصائم. وقد يكون لهذا الفعل الجبلي أو لهذا الأمر الجبلي والطبيعي قد يكون له صفة مطلوبة فيثاب على هذه الصفة. مثل الأكل قلنا الأصل أنه إيش؟ مباح. الأكل له صفة مطلوبة، وهو أن تأكل بماذا؟ باليمين ولا بالشمال؟ أن تأكل باليمين. إذا أكلت باليمين نقول هذه في الواقع عبادة، يعني أكلك باليمين، أكلك باليمين هذه صفة مطلوبة تثاب عليها، تثاب عليها. طيب، إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا في ذاته ليس له حكم، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بحسب العادة أو بمقتضى العادة، يعني أن العادة هي التي تفرضه، هي التي تفرضه، وأما الطبيعة والجبلة فلا تقتضيه. والفرق بين ما تقتضيه الجبلة والطبيعة وما تقتضيه العادة أن ما تقتضيه العادة يختلف من بلد إلى آخر، وما تقتضيه الجبلة والطبيعة الناس أو جميع البشر متفقون عليه. فمثلا الأكل والشرب والنوم هذا تقتضيه الطبيعة والجبلة، كل الناس يأكلون، كل الناس يشربون، كل الناس ينامون. لكن ما تقتضيه العادة يختلف من بلد إلى آخر، يختلف من بلد إلى آخر. فهذا يعني ما تقتضيه العادة حكمه في ذاته أنه مباح، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسبب. فمثلا اللباس، اللباس جنسه مشروع، جنسه مشروع، جنس اللباس مشروع. فهل نقول مثلا في اللباس يسن أن تلبس كلباس النبي صلى الله عليه وسلم، تلبس مثلا إزارا ورداء وتلبس عمامة، أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا يعني لبس هذا اللباس لأن قومه يلبسون هذا اللباس؟ الثاني فعل هذا، لو جاءنا شخص الآن صار يلبس مثلا إزار كالمحرم ورداء يلبس عمامة، قلنا هذا ليس بسنة، بل هذا في الواقع في عرف الناس الآن يكون من لباس الشهرة، يكون من لباس الشهرة، لأن لباس الشهرة ما يشتهر الإنسان به بين الناس، لباس الشهرة ما يشتهر الإنسان به بين الناس، إما في لونه وإما في أصل اللباس وإما في طريقة اللبس. يعني إما في لونه إنسان يلبس ثوبا قميصا لونه مثلا أخضر معروف بين الناس أخضر، هذا لباس شهرة، يعني كذا قلت فلان قرين هذا صاحب الثوب الأخضر يشتهر به، هذا لباس شهرة. وقد يكون شهرة في أصل اللباس، مثلا في قوم يلبسون الثياب أو القمص ويلبس إزارا ورداء، نقول هذا لباس شهرة. وقد يكون في صفة اللبس، صفة اللبس يعني يلبس الثوب مقلوبا يحط الأزارير وراء، لبست كلباسكم، نقول نعم لكنك خالفت الناس في الصفة، في الصفة. طيب القسم الثالث من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوصية فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، ما فعله على وجه الخصوصية. من أمثلة ذلك الوصال في الصوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وقال لأصحابه إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. كذلك أيضا ما تقدم لنا من نكاح الهبة ومن النكاح بلا ولي كل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يتأسى به فيه، لا يتأسى به فيه. إذا ما فعله على وجه الخصوصية لا يتأسى به فيه، فلا يقول قائل مثلا أريد أن أتزوج، أريد أن أتزوج من النساء بلا عدد. ليش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة، الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11 امرأة، أنا تزوج 11 امرأة، نقول هذا خاص به، العدد خاص به، خاص به. أما أن يزيد على الأربع لا، يعني الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع. الرافضة قبحهم الله يرون أن الإنسان يجوز أن يتزوج 18 امرأة، ليش؟ يقول الله عز وجل يقول إن كحما طاب لكم مثنى وثلاث وربع، مثنى معدول عن اثنتين اثنتين مثنى، طيب اثنين واثنين أربعة، وثلاث معدول عن ثلاثة وثلاثة ستة، وربع معدول عن أربعة وأربعة ثمانية، طيب أربعة وستة عشرة وثمانية ثمانية عشر. نعم. القسم الرابع من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله على وجه التعبد، أي ما ظهر فيه قصد العبادة أو قصد التعبد، فهذا في أصله مشروع، فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه قصد التعبد فهو مشروع، فهو مشروع يعني مطلوب، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ نقول أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو واجب، فهو واجب، لأن البلاغ واجب عليه، فهو واجب حتى يحصل البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما بالنسبة للأمة فهو مستحب. لماذا مستحب؟ نقول لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على المشروعية، والأصل عدم المعاقبة على الترك، عدم المعاقبة على الترك. وإذا كان مشروعا ولا عقاب في تركه فهذا هو المستحب في الواقع. إذا قال قائل ما هو المشروع، لماذا كان مستحبا بالنسبة للأمة؟ لأنه لأن كل فعل مطلوب ولا عقاب في تركه حكمه، حكمه أنه مستحب، مستحب. ومن ثم أخذ العلماء رحمه الله من ذلك قاعدة، وهي أن الفعل المجرد لا يدل على، لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. هل لهذا مثال؟ أعني لما فعله على وجه العبادة، وهو بالنسبة، بالنسبة للأمة يعني سنة، قيام الليل، قيام الليل يظهر فيه قصد التعبد، عبادة لا شك، لا يعني ترك الصلاة والصيام هذه واضح أنها أصلها عبادة، لا نريد فعلا يظهر فيه قصد التعبد. إيش التيمم؟ إيه لكن في تنعله ربما يمثل هذا. لا، من أوضح الأمثلة مثل الواضح، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث عائشة أنه كان إذا دخل بيته قالت بأي شيء كان، سئلت بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل البيت، قالت كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. هذا يظهر فيه قصد التعبد، يظهر فيه قصد التعبد. نقول هو بالنسبة لنا سنة، لا أحد يقول أنه يجب الإنسان يتسوق عند دخول البيت، لأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على، لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. طيب، القسم الخامس من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله بيانا لمجمل، بحيث يرد نص مجمل فيبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بفعله. ما حكمه؟ يقول بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام واجب حتى يحصل البيان، حتى يحصل البيان. ثم هذا، هذا النص المبين يكون له حكم المجمل، حكم المجمل بالنسبة له وبالنسبة لنا. إذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل، بيان المجمل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام واجب لأجل أن يحصل البيان. فيما بعد بالنسبة لنا وبالنسبة له عليه الصلاة والسلام وبالنسبة للأمة، نقول حكمه حكم ذلك النص المبين. فمثلا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، نقول بيان الصلاة هذا مجمل، بيان الصلاة وصفتها، بيان الصلاة وصفتها وما أشبه ذلك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام واجب لأجل أن يحصل البيان. بالنسبة فيما بعد إذا حصل البيان ما الحكم؟ نقول بالنسبة له وبالنسبة لنا حكمه حكم ذاك النص المجمل، إن كان واجبا فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب. واضح أو لا؟ نعم. طيب، أي من الأمثلة، قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا مجمل في الواقع. كيف نتخذه مصلى؟ نقول بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بفعله حينما صلى ركعتين خلف المقام. كونه يصلي ركعتين خلف المقام هذا في أصل الفعل بالنسبة له واجب، فيما بعد بالنسبة له وبالنسبة للأمة إيش؟ يكون مستحبا، يكون مستحبا يعني على القول الراجح. القسم السادس من أقسام أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان مترددا بين العبادة والعادة، ما كان مترددا بين العبادة والعادة والجبلة أيضا، يعني بحيث يتوقف الإنسان فيه، هل هو عبادة أو هل فعله تعبدا أم فعله جبلة وعادة؟ فهذا اختلف العلماء رحمه الله فيه، اختلفوا فيه هل هو مستحب أو ليس مستحبا. من الأمثلة لذلك لبس النعال السبتية، لبس النبي عليه الصلاة والسلام النعال السبتية، هل هو مستحب أو فعل ذلك عادة؟ ومن أمثلة ذلك أيضا اتخاذ الشعر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شعر، اتخذ الشعر، فهل اتخاذ الشعر سنة اقتداء به، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لأن قومه وأهل زمنه كانوا يتخذون الشعر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال يستحب اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر سنة، ويستحب للإنسان أن يتخذ الشعر كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد في اتخاذ الشعر قال هو سنة، اتخاذ الشعر سنة، لو نقوى عليه اتخذناه، لكن له كلفة ومؤونة. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول اتخاذ الشعر سنة، لو نقوى عليه يعني لو نستطيع ونتمكن لاتخذناه وفعلناه واتخذنا الشعر، لكن له كلفة ومؤونة، لأن اتخاذ الشعر يحتاج إلى تسريح ويحتاج إلى دهان وتنظيف وما أشبه ذلك. وإمام أحمد كما تعلمون ليس رجلا مشغول بالتعليم والتحديث وما أشبه ذلك. ومن العلماء من قال إن اتخاذ الشعر ليس سنة، ليس سنة، وإنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قومه وأهل زمنه أو لأن أهل زمنه يتخذون الشعر، فأحب موافقتهم وعدم مخالفتهم. وأيد ذلك يعني بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل موافقة لأهل زمنه، أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ووجد اليهود يستلون شعورهم فعل مثلهم موافقة لهم، ثم أمر بمخالفتهم. وهذا ما عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن اتخاذ الشعر ليس سنة، اتخاذ الشعر ليس سنة، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أهل زمنه يتخذون الشعر، وهذا كما سبق هو الذي عليه العلماء. ولذلك لا تجد يعني قل ما تجد عالما من العلماء في زمننا وفيما قبل زمننا أيضا يتخذ الشعر. طيب الآن بعض الشباب يتخذ الشعر، يضع شعورا، يضع بعد كعكة، كعكة جدائل، تقول يا أخي الشعرين ولا سنة، سنة وقصات، المهم يتخذ الشعر على طرق متنوعة وأساليب مختلفة، تقول يا أخي الشعرين على وجهك، وهذا سنة يا أخي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول من مشكلة إذا ما بقي عليك من السنة إلا هذا، تجد عنده ليس في مسألة مثل إعفاء اللحية وغيره، لا تجد أن تفريط في الواجبة، تجد مثل في الصلاة ربما لا يصلي أو ربما يتهاون في الصلاة، يتهاون في كثير من الواجبات، فتترك واجبا أو تترك واجب من الواجبات وتفعل هذا. تجد مثلا أنه قد اتخذ الشعر وحلق لحيته، نقول أيهما أولى وأوجب؟ اللحية. النبي يقول أوفوا اللحى وفروا اللحى، وأنت تخالف، أنت تخالف. نعم. فالمهم أن الأقرب في مسألة اتخاذ الشعر أنه إيش؟ أنه ليس سنة، ليس سنة، وإنما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه العادة وموافقة لأهل ذلك الزمن.